الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. ومما يتم به أمر البر للوالدين مراعاة الأدب مع الوالدين، والتي منها طاعتهما واجتناب معصيتهما، فيجب على المسلم طاعة والديه، ومنها الإحسان إليهما بالقول والفعل وفي كافة الأمور، ومنها خفض الجناح، وذلك بالتذلل والتواضع لهما، ومنها مقابلتهما بالبشر والترحاب بعيدا عن العبوس وتقطيب الجبين، ومنها تجنب المنة في الخدمة أو العطية، ومنها الاستئذان حال الدخول عليهما والبعد عن لومهما وتقريعهما. ومن الآداب كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما، قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عليك أيها المربي أن تغرس فيهما هذه الأمور لكي تعينهم على البر، وكي يرضى عنهم ربهم، وتنشرح صدورهم، وتطيب حياتهم، وتيسر أمورهم، ويبارك الله في أعمارهم. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.